بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، إلى حديث: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المسائل شو تكلمنا؟ لا باقي شوي ما تكلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فتقدم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، والأنواء هي جمع نوء، وهو كوكب الذي ينزل بجواره القمر، يعني يكون في ليلة من الليالي، وهي معلومة للعرب وينظرون إليها كثيرا، وإذا نزل مطر أضافوه إليها، يعني أنه نزل في وقتها أو في طلوعها وأفولها، صار هذا كفرا، لأن إضافة النعمة إلى غير مسديها وموليها كفر بالنعمة، وقد يكون كفر بالله جل وعلا إذا أضافها إلى، ولكن ما كان أحدا من العرب على ما نقل الناس والمؤلخون في سيرتهم وغيرها أنه يعتقد أن الكوكب أنه يؤثر، إن له تأثير في نزول المطر، وإنما يضيفون المطر إليها لأنه نزل في وقتها في طلوعها أو في أيامها، فصار هذا كفر بالله جل وعلا. وقوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق أنه وقع المطر فيه، لأنهم يقولون هذا النوء كثير المطر وهذا النوء قليل المطر، هذا إضافة إلى مخلوق الله ليس عنده أي تصرف، فهو مسخر مدبر لله جل وعلا، والواجب على العاقل الذي وهبه الله العقل والفكر ويدرك به، يميز بين الفاعل وبين المفعول وبين الضار والنافع، أن يضيف النعم إلى من أوجدها وخلقها وتفضل بها ومن بها، وإلا يكون كفر، ويتبع ذلك أن يستعين بالنعم على طاعة الله جل وعلا، وإلا تكون النعمة بحقه نقمة يعذب عليها. وقوله فأنزل الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، كأن الكلام كما سبق فيه تقدير، كأنه يقال ليس الأمر كما تقول، لا يعني لا الأمر كما تقولون وتلون. ثم قال: أقسم بمواقع النجوم، ومواقعها يجوز أن تكون مثلا مسيرها، أو يكون مثلا أفلاكها التي هي عظيمة جدا، وهي دالة على قدرة الله وعلى خلقه وعلى أنه هو المتصرف، وهي أيضا عابدة لله مسخرة، فهي آيات لله تدل على وجوب عبادته، فلهذا أقسم بها. فالله جل وعلا يقسم بما يشاء، ولكن إقساماته بما يدل على عظمته وعلى وجوب عبادته. والمقسم عليه قوله إنه لقرآن كريم، والكريم كثير الخير وواسعه، والقرآن خيره كثير جدا وآياته كثيرة ودلائله على توحيد الله، وبركاته كذلك لأنه كلام رب العالمين. وقوله في كتاب مكنون يعني أنه محفوظ في حفظ الله جل وعلا، لا يمسه إلا المطهرون. في هذه الكلمة خلاف بين المفسرين، منهم يقول لا يصل إلى فهمه والانتفاع به إلا من كان قلبه طاهرا وفكره طاهرا، ومنهم من يأخذه على ظاهره، وهذا هو أكثر قول المفسرين، يعني أكثر مفسرون على أنه على ظاهره، يعني أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا من تطهر من الحدث، فالطهارة مأمور بها، وقد جاء ما يؤيد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن حزم الذي رواه أهل السنن، وقال ابن عبد البر شهرته وقبول الناس له تغني عن سنده. يمسه إلا، ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أنه نزل قولا لله جل وعلا رحمة منه وتأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه آيات عظيمة من آيات الله جل وعلا، ورأى تنزيل من رب العالمين. ثم أخبر جل وعلا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أنكم لا تتبعونه كما أمر ولا تنتفعون به الانتفاع الذي يجب عليكم. ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين، هذا أمر آخر، يقول إن كان إن لم يكن لكم من يدينكم ومن ترجع إليه الذي خلقكم ويميتكم، فإذا استطعتم وأنتم تنظرون إلى الميت إلى المحتضر أمسكوا روحه لا تدعوه تخرج، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير محاسبين وغير مجزيين بأعمالكم، إن هذا يدل على الجزاء. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون محيطين به، تنظرون إليه والملائكة محيطة به ولكنكم لا تبصرون، ولهذا قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الله جل وعلا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني ترجعون الروح إلى جسدها، وهذا ليس بإمكان أحد. ثم ذكر الحالة التي يكون إليها المحتضر الذي خرجت روحه، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني أنه يستقبل بذلك. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنه سالم من عذاب الله جل وعلا، وإذا كان سالما من عذاب الله فهو مكرم ولكن ليس كالمقربين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو ما يعد للضيف أول ما ينزل، سمى نزل، فهذا أول ما يعد له، نسأل الله العافية، الحميم وتصلية جحيم. فقوله جل وعلا في هذا يعني أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني الرزق الذي وهبه الله لكم وهو المطر الذي به النبات، نبات ما تأكلونه وكذلك أنعامكم، في حياتكم نصيبكم من هذا الرزق أنكم تكذبون وتضيفونه إلى غير مسديه وموليه، فتقول إنه نزل بكوكب كذا أو نوء كذا. فهذا هو وجه الشاهد الذي ذكره، ذكر الآيات من أجله. وبعض العلماء يقول غير هذا من المفسرين، يقول وتجعلون رزقكم يعني نصيبكم من هذا القرآن التكذيب به، وبئس النصيب هذا. والآية تدل على هذا وهذا، كلاهما مقصود. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع تبقى في أمته، والمعنى أنها تبقى في بعض أمته، توجد فيهم ولا يتخلون عنها. وسبقا قلنا إن الأمة هذه الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الوعيد، يعني أن هذا من الذنوب التي يتوعد عليها الإنسان ولا تخرجه من الدين الإسلامي، ولكن الذنوب سبب العذاب وسبب محق البركة، محق الأعمار. وسبق معنى الفخر بالأحساب أنه يفتخر بأن آباءه مثلا إما أتقياء وإما كرماء وإما شجعان وما أشبه ذلك، المفاخر التي تكون للآباء. أما الطعن في النسب، أن يطعن في أنساب الآخرين ويضعها، يقول إنها أنسابهم وضيعة وأنهم ليس لهم نسب أو أن ما أشبه ذلك، فهذا من أمر الجاهلية. وأما النياحة فهي تعداد محاسن الميت، أنه له كذا وله كذا، وكذلك البكاء عليه برفع الصوت، مع البكاء برفع الصوت، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الجاهلية يصنعون هذا ويبالغون فيه. وإذا كان الميت أيضا ليس له من يبكيه من النساء، ومن استؤجر نائحة تنوح، والنائحة تنوح على بغير دمعها وبغير شجوها وإنما بشجو غيرها، فهي مستأجرة وهي من كاذبة في نوحها، لأن هذا ليس عن تأثير في قلبها أو في، وإنما لأجل الأجرة التي تأخذها. ولهذا جاء الوعيد أنها إذا ماتت قبل التوبة يجعل لها سربال من قطران ودرع من جرب، حتى يكون وقود النار فيها أشد وأعظم. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني أنها وصف بأنها كفر، فالكفر معناه أنه خصلة من خصال الكفر تقوم بهم، ولا يلزم أن يكون كافر من قامت فيه خصلة، كما أن من قامت فيه خصلة من خصال النفاق لا يلزم أن يكون منافقا، ولكنه عنده تخلق منه. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، يعني مثل هذا لا يخرج، لأنه قال هن بهم كفر. ويقول العلماء فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف، فإنه إذا جاء مثل هذا هن بهم كفر دل على أن هذا خصلة من خصال الكفر، بخلاف ما إذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فتارك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر، لأن قد أو الكفر ترك الصلاة، الكفر ترك الصلاة أو ما شبه ذلك، ترك الصلاة هو الكفر، فهذا يدل على الكفر الحقيقي إذا جاء بأل الكفر. نعم. هذا بالغالب وليس مطلقا، في الغالب، لأنه قد يأتي ويراد به غير ذلك. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أن النعمة يفترق فيها الناس، منهم من تكون سببا لكفره ومنهم من تكون سببا لشكره وإحسانه، وكل هذا بأفعالهم، يعني بفعلهم واختيارهم، فمن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه بها ونسبها إليها ضافها إليه فهذه تكون في حقه نعمة وزيادة خير، ومن أكل نعم الله وأضافها إلى غيره هذه تسبب له شرا، لأنه يكون بذلك آثما. نعم. السادسة التفطن للإيمان في التفطن. التفطن. نعم. التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني مؤمن بي وكافر بي، وسيأتي التفطن للكفر أيضا في هذا الموضع، يعني أن هذا الإيمان هذا عمل، إما قول وإما اعتقاد، وكلاهما عمل، فيدل على أن العمل يدخل في الإيمان، ويقصد بذلك الرد على الذين يجعلون الإيمان مجرد التصديق ولا يكون معه عمل، فالعمل يؤخرونه عنه كالمرجئة. نعم. ومثل ذلك الكفر، التفطن للكفر في هذا الموضع يعني أنه كفر نعمة وليس كفر يخرج من الدين الإسلامي. نعم. السابعة التفطن للكفر في الموضع. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق ما هو معناه أنه أنزل المطر النوء، ولكن معناه أن نزل المطر في وقته في طلوع هذا الكوكب، فهم كانوا يحمدون بعض الكواكب لأن وقتها تنزل فيها الأمطار، وبعضها يقول أنها نحوس، ولهذا سموا بعضها سعد السعود وسعد الأخبية سعد بلع سعد، وبعضها لا، فهذا كله ظنون كاذبة منهم وليس له أي أصل، وإلا كلها نجوم مسخرة مخلوقة لله جل وعلا، جعلها الله آيات تدل على عظمته وعلى وجوب عبادته، وإنما هذا من اختراعهم وظنونهم الكاذبة التي زينها لهم الشيطان فأضلوا بذلك. نعم. التاسعة إخراج العالم للتعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله إخراج العالم للمتعلم إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. هذا كثير ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم بعدها يقول جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل هذه الآيات مرتبط بعضها ببعض وكلها تدل على معنى واحد، ولكن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على وجوب محبة الله جل وعلا لأنها هي أصل التوحيد، وأن هذا فرض على كل عبد أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء، غير أنه ينبغي أن نعرف ما هي المحبة التي يجب أن تكون لله والمحبة التي يجوز أن تكون للمخلوق. العلماء قسموا المحبة إلى قسمين، قسم سموه محبة مشتركة وهي ثلاثة أقسام. الأول محبة، القسم الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب والمحتر للبراد وما أشبه ذلك، هذه يجدها الإنسان بطبعه ويطلبها ولا لوم على الإنسان فيها. والثانية، القسم الثاني من المشترك، محبة شفقة وحنو ورحمة كمحبة الوالد لولده الصغير وما أشبه ذلك، فهذا كذلك لا لوم على الإنسان فيها. القسم الثالث محبة مشتركة وهي محبة الإلفة والصحبة والمزاملة، فالصاحب مثلا الذي رافقه وصاحبه يجد محبة له وميلا إليه، ومثل محبة الأخوة بعضهم لبعض ومحبة الزوج لزوجته وما والعكس، وحتى هذا يوجد حتى في البهائم إذا اجتمعت فإنه يألب بعضها بعض، وإذا أخذ واحدة منها صارت تصيح تريد إلفها. فهذا كله، كل هذه الأنواع الثلاثة لا لوم على الإنسان في كونه، في كون المحبة تكون موجودة فيه. هذا قسم، يقول هذا القسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام وكله كل هذا ما يعني. القسم الثاني يسمى محبة خاصة، وهي المحبة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، وهي المراد هنا محبة ذل وخضوع وتعظيم. هذه إذا أحب الإنسان مخلوقا بها فقد وقع في الشرك، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذه المقصودة في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كمحبتهم لله جل وعلا. فهذا أيضا يدلنا على أن المحبة يكون فيها اشتراك ويكون فيها شرك، بخلاف الخلة التي جاء ذكرها للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالخلة لا تقبل الاشتراك، لأن الخلة هي أن يمتلئ القلب حبا ويتخلل الحب أجزاء القلب كله فلا يبقى فيه موضع لغير الخليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر غير أن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله، والخلة لا تقبل المصاحبة. مع قوله لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل ثم من قال أبوها، قيل ثم من قال عمر، والحديث في صحيح مسلم، يعني هو خليل الله ومع ذلك يحب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسين وأسامة إني أحبهما فأحب الله من أحبهما، وهو يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحب الحلوى ويحب العسل، هذا لا لوم على الإنسان فيه، وإنما اللوم على كونه يخضع ويذل ويعظم مخلوقا من المخلوقات، لأن الخضوع والذل مع الحب هو التأله، فالتأله هو أن يأله القلب الشيء خاضعا ذالا معظما، ولا يجوز أن يكون التأله لغير الله جل وعلا، وهو من موجبات جهنم، من وقع فيه فقد وقع في الشرك، ومن مات على ذلك فهو في النار بدون تردد، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها داخلة تحت مشيئته ما عدا الشرك، فإنه قطع الرجاء فيه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال في أتمام الآية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الحب الذي هو حب الذل والخوف والتعظيم هو الذي قال الكفار فيه لمن يحبونهم يخضعون لهم وهم في النار يخاطبونهم تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني سووهم برب العالمين في الحب فقط، وإلا ما في أحد سوى مخلوقا بالله في الخلق والتدبير والإيجاد والتصرف، ما وجد في بني آدم من يعتقد هذا أو يقوله، وإنما التسوية في الحب فقط حب التأله، فهذا الذي أوقع المشركين في الشرك. وفي ضمن ذلك يعني إذا كان كذا فإنه يطيعه ويؤثر أوامره، وفعله هذا لأجل منفعته، فهو يطلب المنافع ويطلب دفع المضار، كما يوجد لمن يعبد مقبورا وإلا يعتقد أنه ولي أو غير ذلك، فإنهم يخضعون ويذلون ويبكون. لماذا يبكي؟ يبكي حبا وخوفا وتذللا ورجع حتى ينيله ما يريد أو يدفع عنه ما وقع فيه، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، فإذا وجد لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي حرم صاحبه على الجنة، وهذا شيء يجب أن يفهم ويعلم، لأن الخطر فيه كبير جدا، الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك هو غير معذور، والجهل في هذا لا يتسامح فيه، لأن هذا أمر تضافرت عليه الأدلة، أدلة القرآن وما جاءت به الرسل، وأدلة الفطر، وأدلة الكون كله وأدلة العقل كلها تجتمع على هذا وتدل على أنه ضلال. ولهذا إذا سئل هؤلاء مثلا ما دليلك؟ ما الذي يجعل كذا؟ ليس عنده إلا أنه وجد آباءه أو وجد أهل بلده أو وجد من تقدمه يصنع هذا، كما قال قوم إبراهيم له إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فقط ما عندهم إلا هذا. ثم كذلك قريش ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم عبادة الأصنام؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإن على أثارهم مهتدون. ما قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قال إلى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أمة إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. فكل الكفار هكذا، ليس لهم إلا الاقتداء بمن سبقهم وليس لهم أي دليل على هذا، لأنه لا يوجد دليل يدل عليه. كيف مثلا مخلوق هو أقل منك قدرا ولا يستطيع أن ينيلك شيئا لأنه إما جماد وإما ميت وإما نجم وإما شيء، كيف مثلا يجعل له يدعى ويسأل ويرجى؟ ولهذا كثير من العلماء يقول هذا ما يحتاج أنه أن الإنسان تقام عليه الأدلة، لأن الأدلة قائمة، الأدلة كلها قائمة، فلا عذر لأحد في ذلك. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ناس معينين ماتوا قبل البعثة فقال هم في النار لأنهم كانوا مشركين. فقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو النظير والشبيه ولو في صفة من الصفات، ولا يلزم أن يكون نظيرا من كل وجه بل يكفي من وجه واحد، فهذا المقصود به الحب، لأن قوله جل وعلا يحبونهم كحب الله يعين الاتخاذ الذي اتخذوه. وقوله يحبونهم كحب الله اختلف المفسرون فيها على قولين، أحدهما أنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لربهم، وهذا قول مرجوح بل هو باطل، لأن المشرك لا يكون حبه لله كحب الموحد المخلص لله جل وعلا، هذا غير معقول أبدا، فهو غير صحيح. والقول الثاني يحبون أندادهم كحبهم لله، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه الآية، يعني أن الحب عندهم وزع بين أندادهم وبين ربهم، فدل على أنهم يحبون الله ولكنهم جعلوا معه محبوبا آخر، وهذا هو الشرك، هو الشرك في المحبة. والشرك يكون في المحبة ويكون في الطاعة ويكون أيضا في العبادة ويكون أيضا في غير ذلك كما سيأتي التنبيه على شيء من ذلك إن شاء الله. هذه الآية واضحة في أن الحب الذي هو حب الذل والتذلل والتعظيم يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، فإن كان منه شيء لمخلوق فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لهؤلاء إلى آخر الآية. وهذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، والمقصود من هذا أنها من آخر ما نزل من القرآن، لهذا يقال هذا للمؤمنين، قيل لهم للمؤمنين في آخر وقتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية التي ذكرت في هذه الآية هي الدنيا كلها، هي الدنيا كلها، فمن كانت الدنيا أحب إليه منها مما ذكر يعني من الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو متوعد بالعذاب وهو أيضا من الفاسقين، لأنه قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني الذي فيه عذابكم، ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما قول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هذا شيء معروف ما يحتاج إلى شرح وتفسير، الأب معروفين والأبناء والأزواج والأخوان والعشيرة الأقرب لك من جهة النسب. إن قوله وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني أعددتموها للربح فأنتم تنتظرون أرباحها وأرباح مستقبلة، ومساكن ترضونها يعني إنها حسنة وجميلة ومريحة مهيئة، فهي عبارة عن الدنيا كلها. إذا كانت هذه الأمور عند الإنسان مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإن من كان كذلك متوعد بالعذاب الذي يكون في الدنيا ثم هو من الفاسقين، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. هذا هو المعنى في الجملة، معنى الآية في الجملة. ولكن الحب الذي يقول هي أحب إليكم، هذه خطاب للمؤمنين، فمعنى إن كانت هذه تؤثرونها وتقدمونها على محبة الله ومحبة رسوله فأنتم كذلك. أما أصل الحب الذي هو فيه الذل والخضوع لا يمكن أن يقال مثل هذا، وإنما المقصود أنكم قد مثلا تقدموا هذه الأمور، أمور الدنيا، على ما ذكر، فإذا كنتم كذلك فهذا فسق. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان كافرا، لأنه ناقص الإيمان وإيمانه ضعيف فهو مستحق للعذاب، وهو بذلك قد فسق يعني ما أطاع واتبع أمر الله جل وعلا. وحب هنا نصب على أنه خبر كان، فكان هذه ناقصة، فما ذكر قل إن كان آباؤكم هذا اسمها وما عطف عليه، وأحب هو خبرها. مناسبة هذه الآية كان الحجاج المعروف بالظلم والجبروت، قيل له إن يحيى بن يعمر يقول إن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب واستدعاه. معروف الرجل الذي الحجاج يقتل عند الكلمة، فلما جاء إليه قال بلغني أنك تقول كذا وكذا. فقال نعم يا حجاج. كان العمش عنده قال فعجبت من تجرؤه، كيف يقول هذا الكلام عند الحجاج؟ نعم يا حجاج. فقال والله إن لم تأتني بآية من كتاب الله تدل على هذا لأضعن العضو الذي هو أكثر شعرا من بدنك الآن. فقال وإذا جئتك، ثم قال وإياك أن تأتيني بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم. فقال وإذا جئتك بآية تدل على ذلك أخرج منها؟ قال نعم. فذكر له الآية التي في سورة الأنعام، أبناء له إسحاق ويعقوب، ثم قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، إلى أن قال وعيسى. قال من أبو عيسى يا حجاج؟ فقال ما أراك إلا قد خرجت منها، والله لقد خفيت على هذه. ثم قال له أخبرني هل سمعت مني لحنا في القرآن؟ فقال أعفني من هذه. قال لا والله لا تخبرني ولا لا أفعله. قال حرف في كتاب الله كنت ترفع المنصوب. قال والله أقبح اللحن. وما هو؟ فذرك له هذه الآية كنت تقول أحب وهي أحب. فقال لا جرم والله لا تسمعني، فنفاه إلى جهة أخرى حتى ما يسمع قراءته. لأن الخبر صار بعيد، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الآن جاء الخبر أحب. فكان الحجاج يقول أحب لأن الخبر صار بعيد معنا، فصار يرفع. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. هنا هذا نفي لا يؤمن، فما هو المنفي؟ لا يؤمن أحدكم. هل يكون المنفي أصل الإيمان أنه لا يمكن أن يكون الإنسان عنده شيء من الإيمان حتى يكون كذلك، أو أن المنفي هو المستحب، أو أن المنفي هو بعض الواجبات التي لا بد منها؟ يعني ثلاثة احتمالات، والاحتمال الثالث هو الراجح. والكثير من أقوال المفسرين الاحتمال الثاني، شراح الحديث، وليس الأمر كذلك، لأنه ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أنه ينفى الشيء الواجب لانتفاء مستحب. هذا وهذا لا يمكن أن يطبق، إذ لو كان كذلك لصح أن تنفى الواجبات كلها عن المسلمين، لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بالصلاة مثلا كما كان الرسول يصلي. والمستحب للإنسان أن يصلي كما كان الرسول يصلي، هذا ما أحد يقول يماري فيه، بل لا يمكن أن يأتي الإنسان بالصلاة كما كان أبو بكر يصلي. فلا بد أن يكون المنفي هو الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه وليس هو الأصل، يعني الذي يستحق الإنسان بتركه العقاب، فهذا الذي يمكن يستقيم. فقوله لا يؤمن يعني الإيمان الواجب المتعين وليس أصل الإيمان. أصل الإيمان موجود عند المسلمين، ولكنهم كثير منهم لا يكون بهذه الصفة. ما يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين، بدليل أنه يعصي أمره، لأن علامة الحب أن تطيع أمره وتتبعه، ومع ذلك لا يكون كافرا، بل هو مسلم ولكنه مسلم ناقص، وهو متوعد، متوعد على تركه هذا الواجب. فإذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الإيمان الواجب، إنه ترك واجبات الإيمان التي لا بد منها، وأصل الإيمان عنده الذي لا يخلد في النار بسببه، أنه يبقى، أنه لو دخل النار لا خرج، لأن أصل الإيمان موجود في قلبه، ولكنه فعل شيئا استحق، يعني ترك شيئا استحق العقاب عليه. وقوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحتى نفسه كما في البخاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس كلهم إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن، يعني الآن فعلت الواجب الذي يجب لابد منه. وليس الحب مجرد دعوة يدعي الإنسان أنه يحبه ثم يسرف في المدح بدون قيد أو بدون تقيد بالنصوص، فيتعدى ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف دونه، يعني يطريه، إنه قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الذين مثلا يعني تعدوا الأمر في هذا، تعدوا الأمر المشروع، كقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقمه، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخره. وفي أشياء كثيرة، هذا خروج عن ما قاله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يستغاث بالرسول من الله؟ ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. وإن كان بعض الناس يقول يعني مع هذا أنه يطلب الشفاعة من الرسول، لكن ليس هذا طلب للشفاعة مثل هذا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا كذب، من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، فماذا بقي لله جل وعلا؟ الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع سنته ودعوة الناس إليها وبيان ذلك وإيضاحه، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء عن الحسن البصري أنه قال: هذه الآية هي آية المحنة، لأن ناس ادعوا حب الله فامتحنهم الله بذلك، فقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني هذه العلامة، علامة الحب طاعة، الطاعة، طاعة المحب المحبوب، أن تطيعه ولا تخالف أمره تبعه. أما إذا خالفت أمره هذا الحب دعوة، والدعوة لا تعجز أحد، كل يدعي. فقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من الناس كلهم، القريب والبعيد، وحتى من النفوس، من نفس الإنسان. ولهذا قال والناس أجمعين، هذا أمر أول الحديث ثابت. الثاني أنه عين الأشياء كلها، بدأ بالقريب أقرب الناس إليه. ثالث أنه وضح الأمر، قال أكون أحب إليه من هذه الأشياء. فهذا الحب له دليل، ودليله الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نفي الواجب فيه وهو الإيمان، قال لا يؤمن أحدكم. والإيمان أمر متعين لا يمكن أن ينجو الإنسان بدونه من عذاب الله، ولكن لا بد أن نقول إن هذا المنفي هو الواجبات، واجبات الإيمان التي لا بد من فعلها ولا بد من الاتيان منها، وليس هو أصل الإيمان. لأن مثل هذا إذا كان مثلا الأمور مثل الأزواج والأولاد والأموال والمساكن مقدمة عنده ومؤثرة على حب الله وحب رسوله وكذلك حب الجهاد في سبيله، فهو لا يخرج بذلك من الإيمان، ولكنه إيمانه ضعيف. فلو ابتلي بمن يشككه يشك، فإذا عافاه الله جل وعلا وسلم من الشكوك ومن الفتن ومات على ذلك فهو مآله إلى الجنة. أما إذا وجد من يشككه فيجوز أن يرتاب، فيكون من الذين إذا سئلوا في القبر يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت. فهذا إلى الله جل وعلا، فإذا ستر عليه ووقي الفتن ووقي من مثلا يشككه ويخرجه من دينه فإنه يكون مآله إلى الجنة، وإن ناله ما ناله في الشيء الذي توعده الله عليه في الدنيا أو في الآخرة، إما في القبر وقد لا يكفي يعذب في الموقف، وقد لا يكفي فيعذب في النار، ولكن في الأخير مآله أن يكون من الجنة لأن عنده أصل الإيمان. ثم قال وله ما عنه، يعني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، كن هنا كان سمى تامة يعني تتطلب فاعل فقط ليس لها اسم وخبر لأنها ليست من النواصف. من كن فيه يعني وجدنا فيه، وجدنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا أيضا واضح، يقول ثلاث من كنا فيه. أولا الثلاث هنا بدأ بها وهي نكرة لأنها بنية الإضافة، فالمعنى ثلاث خصال، من كنا فيه يعني وجدنا فيه، فهو لا بد أن يجد الإيمان. فهذا يدلنا على أن الإيمان له حلاوة، وأن هذه الحلاوة قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، كثير من المؤمنين لا يجدونها وبعضهم يجدها، وهذه الحلاوة حقيقية وليست كما يقال حلاوة العقل أو حلاوة العلم، بل حلاوة يجدها ولذة في نفسه بأن يتلذذ بطاعة الله ويغتبط بها أكثر من تلذذه بالشهوات. كما قال بعض العلماء إن في هذه الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يعني طاعة الله جل وعلا، فإنها تكون عند أهل الطاعة محبوبة ولها فرح وبها حلاوة، ولهذا تجدهم يؤثرون التعبد على الشهوات، على النوم وعلى الزوجة وعلى غيرها، وإذا طلع الفجر يحزنه ذلك، يود أن الفجر الليل يكون طويلا حتى يخلو بربه ويتلذذ بطاعته. هكذا كثير من المؤمنين بهذه الصفة، ولكن هذا ليس عندنا، الله المستعان. فهؤلاء وجدوا حلاوة، وكثير من الناس لا يجد للإيمان حلاوة، وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، إيمانه ناقص، وبحسب نقص الإيمان يكون متعرضا لعذاب الله في الدنيا والآخرة. فإن من الله جل وعلا عليه وعفى عنه سلم من العذاب، وإلا فهو عرضة لذلك، إما في الدنيا وإما في القبر وإما بعد ذلك. بين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معلوم أن محبة الله غير محبة الرسول، لأن محبة الله محبة تأله وعبادة، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، تحبه لأنه رسول الله، ولأن الله يحبه، ولأن الله أمرك بحبه. فالذي له محبوب يحب ما يحبه ويكره ما يكره، هذا أمر لا بد منه. أما أن يحب عدو المحبوب فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يعني تؤمن، تكون مؤمن وأنت تود أعداء الله، هذا ليس بالإمكان، ليس بالإمكان. فحب الله حب عباده وتذلل كما سبق وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مكملة لمحبة الله، يعني حب لله وليس مع الله، حب لله، لأن المعية تدل على الاشتراك، إذا قلت حبه معه كذا يدل أن المحبة مشتركة، وهذا لا يجوز. وكذلك ما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لمنافع دنيوية أو أنه يعاونه على أمر من الأمور النفعية، وإنما أحبه لأنه يطيع الله، أحبه لله فقط لأنه يطيع. وعلامة هذه المحبة أنها لا تتغير بالبعد والقرب، أصبح لأنها لله جل وعلا. أما إذا كانت للدنيا فإنها إذا انقطعت المنافع تتغير ويصبح المحبوب غير محبوب، لأنه انقطع الذي من أجله أحب. أما المحبة لله فلا، فأنت تحبه وإن لم يكن بينك وبينه نسب ولا صلة، وإنما لأنه يحب الله، أو لأنك شاهدته يطيع الله فتحبه لطاعته لربه جل وعلا. لأنه كما سبق محبوبك يجب أن تحب ما يحبه وتكره ما يكره. لهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين قالوا اليهود قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان الذي يأتيه جبريل فهو عدونا. قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الذي يعادي أولياء الله الله يعاديه. وفي الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. من الذي يحارب الله؟ المقصود أن المحبوب لا بد أن تحب ما يحبه، وإلا تكون الدعوة غير صحيحة. فمحبة أولياء الله يعني تبعا لمحبة الله، ومن أعظمهم وأقربهم رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانت محبته فرض، فرض على كل مسلم أن يحبه الحب الذي ما يكون مثل حب نفسه ولا مثل حب والده ووالده. وقوله لهذا أحب إليه مما سواهما، معروف سواهما يعني من سوى الله والرسول، يعني والسوى هنا غير الغير غيرهما، ولكن قد يشكل هذا عما مع ما في صحيح مسلم. جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فأنكر جمع الضمير، ضمير الضميرين، ضمير الله وضمير الرسول، وهنا جمع. فأجاب العلماء عن هذا بأجوبة ثلاثة: أحدها أن ما في صحيح مسلم في المعصية، والمعصية معصية أحدهما تكفي بالهلاك والبعد، من عصى الله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فالجمع لا معنى له في هذا. الجواب الثاني أن هذا من باب الأدب والأولى، لدليل هذا الحديث، واللي في مسلم ينبغي أن يكون من باب الأدب. والجواب الثالث أن هذا ناقل عن الأصل، أن هذا الأصل وذاك اللي في صحيح مسلم ناقل عن الأصل، والمعنى ناقل أنه ناسخ لهذا. هذه الأجوبة التي ذكرها الشراع، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، سبق أن هذا أنه لا بد أن يكون هذا لأجل طاعة الله، ولأجل أنه يحب الله، لأن من أحب الله أحب من يحبه وما يحبه الله. هذه الخصلة الثانية. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قالوا في هذا: أولا أن هذا يخاطب به من كان كافرا ثم هداه الله، فمثل هذا هو اللي يقول يكون يعود، أن يعود في الكفر. ويدخل في هذا من ولد على الإسلام، فإنه يصح أن يقال له ذلك. فالمعنى أنه لو عرض عليه أشد الألام لاختار الألم عن الكفر، ولهذا يقدم الإنسان على أن يقتل ويعذب ولا يكفر بالله جل وعلا، لأنه يحب الإيمان ويحب طاعة الله، وكذلك ما يترتب عليها من الجزاء ومن النعيم، وأمور الدنيا ستنتهي بلا شك. ولكن الإيمان إذا خالط القلب فإنه لا يتألم بالمؤلم مثل فقده، مثل تألمه لفقد الإيمان، يكون فقده الإيمان أعظم بكثير. وقد مثلا يتحمل الألم لأنه يعبد الله ولأنه يتلذذ بطاعته، مثل ما حدث لحارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين أرسلهما للحراسة في غزوة من الغزوات، لما هواه الليل قال لاثنين من الصحابة احرسانا من هذا الجانب، أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، فذهب إلى ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذهب إليه، فقال أحدهما للآخر ما في داعي أن كلنا نبقى نترقب، إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره أو تكفيني آخر الليل وأكفيك أوله. فقال الأنصاري أكفيك أول الليل وأنت تكفيني آخره. الصحابة ما يتركون الوقت يذهب هكذا، فقام يصلي وصاحبه نام، فجاء كافر من الكفار من المشركين فرآه وهو قائم يصلي فضربه بالسهم فوقع في بدنه فنزعه واستمر في قراءته في صلاته، ثم ضربه الثانية فوقع فيه فنزعه واستمر في صلاته، ثم ضربه الثالثة فأيقظ صاحبه، لما استيقظ صاحبه وإذا الدماء تسيل فلامه قال لماذا ما أيقظتني من أول مرة؟ قال كنت في آيات كرهت أن أقطعها، والله لولا أني خفت على المسلمين لم أوقظك. كيف يعني تحمل الأمر، تحمل الضرب والدماء لأنه يقرأ آيات يقول كرهت أن أقطعها؟ مثل هذا يعني وصل الإيمان إلى قلبه وخالطه مخالطة جعلته يتحمل الألم الشديد، وأنه وتلذذه بطاعة الله وبتلاوة آياته يعني آثر عليه من الألم الذي أصابه، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم لتفاوت الإيمان عنده. فقوله هنا كما يكره أن يقذف النار، هذا هو أقصى ما يمكن أن يقال للإنسان في الألم الذي يتحمل، لأن النار ألمها شديد جدا، وكونه يقذف فيها حي يعني هو شديد، فهو يتحمل ذلك أسهل عليه من فقد الإيمان، من ترك الإيمان. فإذا كان بهذه الحالة فقد وجد حلاوة الإيمان. بقي أنه يقال أيضا، هذا أيضا مع ما قبله يدلنا على أن الحب من الجانبين، يعني أن الله يحب المؤمن والمؤمن يحبه، وقد تكاثرت النصوص في هذا.